إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، وهو من سادات التابعين، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وكان إماما حافظا. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذه الأحاديث والآثار ذكر الحافظ رحمه الله لبيان عدد تكبيرات صلاة الجنازة، فذكر في الحديث الأول وهو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يكبر على الجنائز أربعا، يعني هذا هو الأصل، وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يكبرون أربعا على الجنائز كما نصنع. لكن زيد بن أرقم كبر ذات يوم على جنازة خمسة، يعني خالف المعتاد. قال عبد الرحمن: فسألته، من باب العلم، وكان زيد بن أرقم من علماء الصحابة الأجلاء، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وهذا فيه أن تكبيرات الجنازة قد تكون أكثر من أربعة، ولذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، أي شهد بدرا، فكأن علي رضي الله عنه زاد في تكبيرات صلاة الجنازة لفضله، وهذه علة ذكرها بعض أهل العلم في سبب الزيادة على أربعة. قال: وأصله في البخاري، وهذا الأثر ثابت عن علي رضي الله عنه، وجاء كذلك عند ابن حزم رحمه الله أنه قال: قال الشعبي وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود رضي الله عنه: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، يعني أهل الشام يكبرون على الجنازة خمسا، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. وجاء عن علي رضي الله عنه كذلك، وصحح إسناده الألباني رحمه الله أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. فهذه كلها أثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأثر الذي ذكره عن جابر وفيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، فهذا ضعيف لا يصح، إسناده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي، فهو رافضي كذاب. لكن جملة هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها الحافظ رحمه الله مدارها على بيان عدد تكبيرات صلاة الجنازة، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين. أما القول الأول فهو أن صلاة الجنازة تكبيراتها أربعة لا يزاد عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، ودليلهم هذا الذي ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعة، وكان إذا جاء بعدها فعل مضارع فإنها تدل على الاستمرارية، أن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عادته. وجاء كذلك عن أبي وائل قال كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة، وهذا اجتهاد من عمر. إذن القول الأول أن التكبيرات أربعة لا يزاد عليها. القول الآخر وهو جواز الزيادة على أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله أصحابه من بعده، ومنهم علي رضي الله عنه، وعلي خلافته بعد خلافة عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا كانت هذه الزيادة؟ بينتها هذه الآثار التي ذكرناها، أن علي لما كبر ستا قال إنه بدري، وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذن زاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فعله، وزاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا العلة في ذلك. فهذا القول هو القول الصحيح، أن الزيادة على الأربعة مشروعة، وإن كان الأصل التكبيرات الأربعة، لكن يجوز للإمام أن يزيد على ذلك في حق أهل الفضل، في حق أهل الفضل. يعني لو كان هذا الذي مات عالما من العلماء أو ممن له يعني خدمات جليلة انتفع بها المسلمون أو غير ذلك، فتجوز الزيادة على أربعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. طيب، قد يقول قائل لكن عمر جمعهم على أربع تكبيرات، نقول هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وهذا الاجتهاد لا يفهم منه الإجماع، لا يفهم منه الإجماع، فلعل عمر رضي الله عنه صنع ذلك لئلا يختلف الصحابة ولئلا يختلف الناس من بعده. وجاء كذلك هذا الأثر الأخير الذي هو ضعيف، لكن فيه ما يشهد له غيره، أعني في قراءة الفاتحة، ففي هذا الأثر قال ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنه ذلك أن هذه السنة، فهذا فيه بيان شيء من كيفية صلاة الجنازة. وهو أن المصلي يكبر ثم يبدأ بعد ذلك بقراءة فاتحة الكتاب وهي واجبة كما سيأتي، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وكذلك بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت ويدعو لسائر أموات المسلمين. طيب لو زاد على هذه التكبيرات يعني كبر خمسا أو ستا فإنه يدعو للميت كذلك، وله أن يكبر دون الدعاء، يعني أن يقتصر على التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ لكن هذه التكبيرات إن دعا يدعو فيها للميت، لأن صلاة الجنازة شفاعة للميت، ولذا سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدعاء فيها، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ويكبر ويتشهد، ويكبر ويدعو للميت، ويكبر كذلك إن زاد على ذلك في كل ما يكبر، إن أراد أن يدعو يدعو للميت، ثم بعد ذلك يسلم. طيب ماذا عن هذا الذي فاتته بعض التكبيرات؟ يعني أنت لم تكن متوضئا وأدركتهم في التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة أو حتى في التكبيرة الرابعة، ماذا تصنع؟ تدرك ما فاتك، تدرك ما فاتك، لكن كيف تدرك أو تقضي هذا الذي فاتك؟ أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال يكون مبدأ دخوله في الصلاة مبدأ صلاته، انظر إلى هذا الصوت، يكون مبدأ دخوله في الصلاة مبدأ صلاته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا دخل في التكبيرة الثالثة، هذه التكبيرة الثالثة بالنسبة له هي التكبيرة الأولى، يقرأ فاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك يتشهد، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويدعو ويسلم، أو يكبر ويسلم. وبعض أهل العلم قال إنما يدخل مع الإمام بما يصنعه الإمام، يعني إذا دخل في التكبيرة الثانية فالإمام يتشهد يتشهد، وفي الثالثة كذلك يدعو للميت، فهذا يدعو للميت. لكن الصحيح أن مبدأ دخولي في الصلاة هو مبدأ صلاتي، يعني يقرأ فاتحة الكتاب، لأن قراءة الفاتحة واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وأم الكتاب إنما تكون في بداية صلاته، فيبدأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو الصحيح. قال وعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال أو فقال لتعلموا أنها سنة، وهذا رواه البخاري. قرأ فاتحة الكتاب وجهر بها كما جاء في بعض الروايات، ولذلك سمع المأمومون قراءته. لماذا جهر بها؟ بين قال لتعلموا أنها سنة. ما أراد ابن عباس رضي الله عنه هنا السنة التي تقابل الواجب، وهي التي من فعلها أصيب ومن تركها لم يكن آثما، وإنما أراد أن يبين أن هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يتخلف عنها في صلاته. ومن المعلوم أن قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة، كل صلاة في الفرض والنفل والجنازة فقراءة الفاتحة فيها واجبة، والسنة في ذلك ألا يجهر لا الإمام ولا المأموم. لكن لماذا جهر ابن عباس رضي الله عنهما؟ ليعلم الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض الذكر أحيانا في صلاته ليعلم الناس. صلى الله عليه وسلم. هل لو أطال الإمام في قراءة الفاتحة، يعني قرأ الفاتحة ولم يكبر التكبيرة الثانية، هل لي أن أقرأ سورة أخرى؟ نعم، لي أن أقرأ سورة أخرى، طالما أنه لم يشرع في التكبيرة الثانية. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. واحفظ هذه الأدعية، لأن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي، ومنها الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بألفاظه، لكنه خير من تكلم وأفصح من تكلم صلى الله عليه وسلم، وأنصح من تكلم صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا دعاء ندعو به على الميت فدعاؤه خير من دعاء غيره، بل قد يكون دعاء غيره فيه محظور لا تعلم به، وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكله خير. ولذا هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع في الدعاء للميت احفظها، ففيها نفع عظيم للميت. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. وهذا فيه حرص الصحابة على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، أو قال: ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: رواه مسلم والأربعة. وهذا وهم من الحافظ رحمه الله، العزو إلى مسلم، هذا وهم منه أو خطأ من النساخ، لأن هذا الحديث ليس عند مسلم وإنما هو عند الأربعة فقط. فهذا فيه شيء من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، يعني تجاوز عنه وأستر عيبه وارحمه وعافه. عافه، ما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه بالمعافاة بشيء، يعني ما قال: عافه من فتنة القبر، أو عافه من عذاب النار، أو عافه من كذا، من سكرات أو مما يلحقه بعد ذلك من شدة يوم القيامة، وإنما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يشمل طلب المعافاة من كل شيء قد يصيب هذا الميت. واعف عنه، يعني تجاوز عنه. وأكرم نزله، كلمة النزل يراد بها ما يهيئه صاحب الدار لضيفه من الإكرام، يسمى هذا النزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجعل نزل الميت وضيافته عنده كريمة، فهو الكريم سبحانه وتعالى. قال: ووسع مدخله، يعني مكان الدخول وهو القبر، وأراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسح الله عز وجل له في قبره، ونحن نعلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث تدل على صحة هذا المعنى. فمن يرضى الله عز وجل عنه يوسع له في قبره مد بصره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المراد بتوسيع المدخل، يعني أن يوسع قبره، أن يفتح له بابا إلى الجنة. واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني طهره من الذنوب والخطايا. وشيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه سئل عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسله بالماء والثلج والبرد، مع أنك أنت إذا أردت أن تغسل شيئا هل تغسله بماء ساخن أم بماء بارد؟ ماء ساخن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسله بالماء والثلج والبرد، يعني أشد البرودة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إن حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة الثلج والبرد، لأن الذنوب لها حرارة، فالذي يطفئ هذه الحرارة الماء والثلج والبرد، وهذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونقه من الخطايا، يعني الذنوب والمعاصي، من آثارها أنه وقع، إن كان قد وقع في الخطايا فقد وقع وانتهى الأمر. ليس المراد رفع هذه الخطايا، لكن المراد رفع آثار هذه الخطايا من المؤاخذة. فنقيه من ذلك واعف عنه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض خاصة إذا نظف وصار نقيا يظهر فيه هذا النقاء، بخلاف الثوب الأسود أو الأحمر أو الأخضر قد يبقى فيه الوسخ ولا تراه. وهذا كذلك من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدله دارا خيرا من داره. وكل دور الآخرة التي أعدها الله عز وجل لأهل رضاه ونعيمه هي خير من جميع دور الدنيا، وإن عظمت دور الدنيا وإن كانت قصورا. قال وأهلا خيرا من أهله، أبدله أهلا خيرا من أهله. إما أن يكون المراد الإبدال في الأشخاص أو الأوصاف، في الأشخاص أو الأوصاف، يعني مثلا رجل تزوج امرأة وكانت سيئة الخلق ولم يكن على وفاق معها، فهذا قد يكرمه الله عز وجل بزوجة في الآخرة من الحور العين هي خير من أهله. ولذلك إذا آذت زوجة الدنيا زوجها المؤمن عاتبتها إحدى الحور العين وقالت يوشك أن يرحل عنك إلينا، فهذا الإبدال قد يكون في الأشخاص وقد يكون في الأوصاف. أبدله أهلا خيرا من أهله، يعني يراد به تبديل الصفات من سيء الخلق إلى جميلها، ومن حال العجز والكبر إلى حالة الشباب. وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه كما قلنا قد يكون ذلك في الأشخاص أو الأوصاف. لكن هل يقال هذا الدعاء في حق المرأة؟ يعني إذا مات الرجل نقول اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، واضح؟ والمرأة إنما تكون لزوجها في الجنة، تكون ولا يجوز لها في الجنة أن تجمع بين زوجين، لكن الرجل يجوز له أن يجمع. فأبدله زوجا خيرا من زوجه يعني يتزوج امرأة أخرى من الحور العين أو من نساء الدنيا ممن مات عنها أو طلقت أو لم تتزوج ماتت ذكرا، فقد تكون خيرا من زوجته ويتزوجها في الآخرة. لكن هذه المرأة هل يجوز لنا أن نقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ بعض أهل العلم قال هذا الدعاء يخص الرجل دون المرأة، وهذا قول السيوطي رحمه الله، قال لا يقال في المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، لأن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك. وقد يراد بذلك الأوصاف، يعني إصلاح حال الزوجة، حال الزوج. قال وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر، يعني ما يكون بعد الموت، وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، يعني الذي يشهد الجنازة، وغائبنا يعني من غاب عنها، وصغيرنا. والمراد بالصغير ها هنا المكلف، المراد بالصغير المكلف، واضح؟ طيب، هل إن مات الصبي الذي هو دون التكليف، طفل صغير مات، هل يدعى له بالرحمة والمغفرة والنجاة من فتنة القبر، أم يدعى له بماذا؟ نقول بعض أهل العلم قال يدعى له كما جاء عن السلف، اللهم اجعله فرطا لوالديه وزخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ما قال يدعى له، إنما قال يدعى لوالديه، لأن أطفال المسلمين في الجنة، هذا على الإطلاق. أما على التعيين فلا يجوز لنا أن نقطع لصغير من صغير المسلمين أنه في الجنة، يعني إذا مات طفل صغيرنا نقول هو في الجنة الآن، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أما من حيث الإطلاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرؤيا عند البخاري لما رأى أطفالا حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، قال أطفال المسلمين، أطفال المسلمين فهم في الجنة. والصحيح أن أطفال المشركين كذلك، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين في الجنة. لا، هذه المسألة فيها تسعة أقوال في أطفال المشركين، فيها تسعة أقوال، لكن الصحيح أنهم في الجنة. بعضهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، لكن الصحيح نعم يمتحنون في العرصات، بعضهم قال ذلك، لكن هذا الحديث صريح في أنهم في الجنة من حيث الإطلاق، وهذا لا يمنع أن يكون بعضهم من أهل النار. طيب كيف ذلك؟ كما في من؟ الخضر، أحسنت، الغلام الذي قتله الخضر، قتله وهو صغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طبع يوم طبع كافرا، يعني لو شب لكان كافرا، فالله أعلم بما كان يعمل. وجاء كذلك عن الحسن عند البخاري أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا، الفرط يعني الذي يسبق إلى الحوض ويشفع لوالديه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على المنفوس، يعني الذي مات في النفاس بعد أن ولد، وقال اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. ولذا بعض أهل العلم قال إن الصغير يفتن كذلك في قبره كالكبير، لكن أكثر دعاء أهل العلم إنما هو دعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهذا رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن، يعني لابد أن يكون هناك حضور للقلب عند الدعاء. قلنا لأن هذا شفاعة للميت، فهو أعظم حاجة لهذا الدعاء من غيره، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 40 شفعوا فيه، كما مضى من الحديث. لا يشركون بالله شيئا. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد هو أبو هريرة. أسرعوا بالجنازة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ عندنا حديث أبي سعيد الخدري أن الجنازة إذا احتملها الرجال، الجنازة يعني الميت بالفتح، والجنازة اللي هو النعش الكسر، بعض أهل العلم قال كلاهما بمعنى واحد. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وفي حديث البراء رضي الله عنه والذي أخبر فيه أن الميت إذا كان في إقبال على الآخرة وانقطاع عن الدنيا جاءته، إن كان من أهل الصلاح والإيمان جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الروح إذا صعد بها إلى السماء ورضي الله عنها وقال اكتبوا عبدي في عليين، أمر بهذه الروح أن ترد إلى الأرض مرة أخرى. فإذا حملت الجنازة كانت هذه الروح الصالحة فوق الجنازة، يعني فوق الجسد، وقد علمت إلى ما صارت، فتقول قدموني، يعني تريد الإسراع بالجنازة. وهذا يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. طيب وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها، إذن هذا شر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تكو سوى ذلك، يعني لم تكن صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة في هذا الحديث. لكن ما المراد بالإسراع؟ بعض أهل العلم قال المراد تجهيز الميت، الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه. وبعض أهل العلم قال المراد الإسراع بحمله والسير به إلى حيث يدفن، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولذا جاء في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال الراوي: وكنا نمشي مشيا خفيفا لا نسرع. قال: فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه ورفع صوته وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. تدرون الرمل لو حول الكعبة، فهكذا ينبغي أن يسير المرء خلف الجنازة. وقد يكون كل ذلك يدخل في معنى الإسراع، وإلا فما الداعي لتأخير تجهيز الميت والناس قد اجتمعوا وليس هناك مانع يمنع من تجهيزه وتكفينه وحمله؟ فهذا كله خلاف السنة. لا يؤخر الميت إلا لحاجة كقلة عدد المشيعين، أو مثلا هناك شبهة في موته فأرادت النيابة أو الطب الشرعي أن يتحقق من ذلك، فهناك مصلحة. لكن بخلاف ذلك الأصل الإسراع في تجهيزه وحمله. نعم شيخ محمد. مخالفة اليهود والنصارى أنهم يؤخرون جنازة. نعم. فهذا فيه الإسراع بتجهيز الميت وحمله إلى المقبرة. لا لكن هذا الإسراع ما ينبغي أن يؤدي إلى تضرر الميت وأذيته. يعني بعض الناس يسرع كأنه يجري. لا، الصحابي لما أبو بكر لما ذكر صفة فعل الصحابة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا يرملون رملا، اللي هو إيه؟ تقارب الخطى مع سرعتها كما نمشي بفضل الله. يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المشي العادية، لكن في إسراع، في إسراع، ويكون ذلك في سكينة وهدوء. ولا يجوز أن يصحب الجنازة أمور منكرة من عويل وصياح أو شرب دخان أو غير ذلك، كل ذلك لا يجوز، لأن هذا حق الميت ألا يكون في جنازته أمور منكرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الحسنات، متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد، يعني شهود الجنازة حتى توضع في القبر. قال: وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. إذن هذا الحديث فيه أجر من تبع الجنازة، وهو أجر عظيم، لكن بهذه القيود التي قيدها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، إذن يخرج ليصلي على الميت، إن صلى على الجنازة حصل هذا الأجر الذي هو القيراط، وهو كجبل عظيم. ومن شهدها، يعني سار معها حتى تدفن، فله قيراطان. طيب، الجماعة اللي هم بيركبوا العربيات والموتوسيكلات وينتظرها عند المصلى، لهم هذا الأجر؟ ليس لهم هذا الأجر. هذا الأجر لمن تبعها، لمن سار معها، سواء سار أمامها أو خلفها، عن يمينها عن شمالها، لكن هؤلاء لهم أجر، لكن ليس هذا الأجر، ليس هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأجر الكامل إنما هو في حق من خرج معها وتبعها ولم يتخلف عنها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى توضع في اللحد، يعني يتبعه حتى تدفن. فلو أنه تبعها حتى المصلى وصلى عليها ثم رجعا فلا يحصل هذا الأجر. ولذا من الخطأ أن يقف بعض الناس عند المصلى ويقول: يا جماعة، اللي وراء حاجة خلاص يروح. يعني أي حاجة هي أعظم من هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا المشيع أعلم بحاله، ربما أراد أن يتبعها فأثنيته أنت عن هذا الاتباع وفوت عليه هذا الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بهذا الوعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه وعد صدق لا يتخلف، واحتسابا للأجر، يحتسب الأجر عند الله، لا يخرج رياء ولا سمعة، لا يخرج رياء ولا سمعة، ولا ليظهر نفسه لفلان حتى لا يعتم عليه. واحد يقول لك: أنا أخرج عشان فلان ما يزعلش، وراح أوري له نفسي، ملوش أجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك في الأجر، إنما الأجر يكون لمن خرج أداء لحق أخيه المسلم. فمن حقوق المسلم على المسلم أن تتبع جنازته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تضع هذه النية إيمانا واحتسابا، تحتسب الأجر مش عشان حد يزعل أو ما يزعلش. لو الاثنين مع بعض يا شيخ. نعم الاثنين مع بعض، يعني عايز واحد تاخذه واخد الأجر وبرضه يشوف. ما هو أنت تضع أن هذا حق المسلم الأصل، أن ده هذا هو الأصل، أن هذا حق المسلم، وأنت ما خرجت إلا لتحصيل الأجر، إلا لتحصيل الأجر. لكن أحيانا حقا بيغلب مسألة أن فلان خايف أن فلان يزعل منك، فهذا يضيع عليك الأجر. قال وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل أحد. ولذا ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث وكان لا يعني يحرص على اتباع الجنائز قال كم فرطنا في قراريط، أو كما قال رضي الله عنه. فاتباع الجنائز له فضل عظيم، يعني خاصة في حق من لم تكن هناك حاجة تشغله عن هذا الاتباع. قال النووي رحمه الله وأكمل مراتب الانصراف عن الجنازة، أكمل المراتب أن يمكث عقب الفراغ من دفنها ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل له التثبيت. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم فضل. أول التكبيرات الأربعة والخمسة والستة، رفع اليد، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وذكرناها قبل ذلك. فمنهم من قال يرفع في التكبيرة الأولى فقط دون غيرها من التكبيرات، وهذا مذهب الحنفية، ويعني مال إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ودليله في ذلك أو حجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثيرة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى صلى الله عليه وسلم، ولو رفع في غيرها لنقل إلينا. فهذا يدل على أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. والقول الآخر هو رفع اليدين في سائر التكبيرات، وهذا قول جمهور أهل العلم، ودليل في ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يرفع مع كل تكبيرة. قال وابن عمر من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يتابعه في الأمور الجبلية التي من قبيل العادة والجبلة، فإذا فعل ذلك فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يلزم، لا يلزم، لأن ابن عمر كان في الحج يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان هذا اجتهادا منه رضي الله عنه. ولذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على ذاك، يعني الله أعلم. ده السؤال الأول. الدعاء يكون سرا، وكل يدعو في نفسه، لكن إني داع فأمنوا، فهذا من البدع، هذا من البدع. وبعض الناس يحتج يقول يعني بعض الناس عامي لا يحسن الدعاء، والله قد يكون أكثر منك إخلاصا، قد يكون أكثر منك إخلاصا. وأنت أنا بفعل يقول لي خطأ ولا هو بيدعو بالدعاء من الجهة الجماعية ده، أنا برضه لوحدي. ادعو، نعم نعم، ادعو وحدك. نعم لا، صمت، صمت والدعاء للميت والاعتبار والتذكر، وأنك ستكون يوما ما مكان هذا الميت. لذلك يعني أنا أكره شديدا لو أتى آت في الجنازة وأخذ يحدثني في شيء أو يسألني عن مسألة أو غير ذلك، أو لا، هذا ما ينبغي. ما السلف، السلف كانوا يستحبون الصمت في مثل هذه المواضع، لأن موضع اعتذار، ولا في ولا وحدوا ولا قولوا لا إله إلا الله، ولا كل هذا من قبيل البدع، من قبيل البدع. وأنكر بعض السلف مثل هذه الأقوال، فهذا هو الأصل. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل. لا، بسم الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نقول بسم الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في ليس في هذا الموضع، ليس في هذا الموضع، هذا عند الدفن. نعم، لكن تخرج تذكر الله، تدعو للميت، تصمت. لا لا لا، قراءة الفاتحة من البدع، قراءة الفاتحة للميت من البدع. كذلك قول النساء عند خروج الجنازة لا إله إلا الله، يعني بدلا من الصوات والعويل، هذا كذلك من البدع، يعني هذا شر من العويل والنياح، لأن النياحة معصية، لكن دي بدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، لكن البدعة لا يتاب، لا يتاب منها. نعم، في رواية. نعم نعم نعم، في رواية بذلك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.